بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان، فإن الآفات قواطع وجوادب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان الساتم. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والهمة طليعة الأعمال ومقدمتها. قال أحد الصالحين: همتك تحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن طرحت له همة وطبق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. وعن عبيد الله بن زياد بن الربيان قال: كان لي خال من كلب قبيلة، فكان يقول لي: يا عبيد هم، فإن الهمة نصف المروءة. ثم يبين الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كيف أن الهمة مولودة مع الأدمي، لأن يعني كل إنسان يولد بهذه الهمة. يقول في نفسة الكبد إلى نطيحة الولد، يقول رحمه الله: وما تقف الهمة إلا لخسافتها. يعني المفترض الهمة أنها تظل تطلب طلبا معينا فتحققه فتصبو إلى ما هو أعلى، فإذا أنجزته تصبو إلى ما هو أعلى، وهكذا. فالهمة لا تعرف السكون أبدا، بل دائما تتطلع إلى ما هو أعلى وأسمى. فإذا وقفت فهذه علامة خسافتها وخبث طبع صاحبها. يقول: وما تقف همة إلا لخسافتها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنعوا بالدون. وقد عرف بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت تارت. ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، أو كسلا فسل الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته، فمن الذي أقبل عليه ولم يرى كل مراد، ومن الذي أعرض عنه ثم مضى بفائدة، أو حظي بغرض من أغراضه. قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، يعني أن قد يعتريها يطرى عليها قصور بسبب العجز أو الكسل أو ركون إلى وسوسة الشيطان وركون الهوى وتسليم النفس الأمارة بالسوء. فهنا تحتاج الهمة إلى إيقاظ وتنبيه وتذكير. يعني إذا حصل الإنسان قصور في همته فدواؤه أن ينبهها ويقيمها بعد الركود، بأن يذكرها ويسألها: رضا من تطلب؟ رضا من تطلب؟ وفي أي نعيم ترغب؟ ومن أي عقاب ترهب؟ كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف اسمه، لكن حسبه أن الله سبحانه وتعالى يعلمه، وهو وحده الذي يثيبه. عن عبد الله بن قيس أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم فطيح في الناس، يعني نودي بالجهاد، فهم يتوبون إلى مصافهم، كل وسط حتى يأخذ مكانه في الصف الجهاد. إذا رجل أمامي رأس طرفي عند عجز طرفه، رأس طرفي عند عجز، يعني عند مؤخرة طرفه هو، فهذا رجل واقف ولا يشعر بأن هذا يقف ويسمعه، وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفس، ألم أشهد مشهد كذا وكذا، ألم أشهد مشهد يعني غزوة أو موقعة كذا وكذا، فقلت لي: أهلك وعيالك قاطعتك ورجعت، ألم أشهد مشهد كذا وكذا، فقلت لي: أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت، والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقنه اليوم، سأراقب هذا الرجل إلى ما ينتهي أمره، لأرمقنه اليوم، فرمقته، فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا يعني هزموا، فكان في حماتهم، كانت الطائفة التي تحميهم وتدافع عنهم، ثم إن الناس حملوا هزموا مرة ثانية، فكان في أوائلهم، ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعددت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة، رحمه الله تعالى. لا بد لكل من يسلك طريق الله سبحانه وتعالى من هذين الجناحين أن يطير بهما، ولا يستقيم حال المرء إذا اقتصر على واحد منهما. لا بد له من همة تسيره وتهديه، وعلم يبصره ويهديه. كما أشرنا من قبل القوة العلمية مع القوة العملية، العلم والإرادة. ف يعني كما كمن يقصد بلدا مثلا يريد أن يسافر إلى بلد معينة، لا هو لا شك أنه يحتاج إلى خريطة، خريطة بالموقع أو المكان الذي يريد أن يقصده. في نفس الوقت يحتاج إلى دابة أو سيارة، وهذه السيارة لابد لها من وقود. فالخريطة هي القوة العلمية التي تدله لكي يصل إلى هدفه، والوقود هذا هو القوة العملية، هي قوة الإرادة التي تمكنه من الحركة والانبعاث لتحصيل هذا المقصود. يعبر الإمام المقيم الزوجية رحمه الله تعالى، يعبر أن بعض المقدمات في الأول فيها شيء من الطول لكن لا تخلو من فوائد عظيمة. قال الإمام المحقق المقيم الزوجية رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه. عهد الله سبحانه وتعالى عهدا لآدم وذريته، هذا العهد الذي كذب به يعوضه الله أفضل مما فقده آدم عليه السلام. فهو العهد الذي جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه سقيا وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. هذا تشبيه آخر للعلم والإرادة، فالعلم الإرادة هي الباب، والمفتاح الباب هو العلم، يعني لابد من الاثنين معا. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين، لا يفيد إنسان ولا تفوت السعادة إلا بتقصير في جانب من هذين الجانبين أو من إحداهما. إما أن يكون له علم بها يجهل مراتب الآخرة والغايات العليا، فإذا كان يجهل هذه الفضائل فكيف سيتحرك إليها وكيف سينبعث قلبه في طلبها؟ فإن كل إنسان يعني إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون حالة ثانية عالما بها لكن لا تذهب همته إليه، عنده علم لكن ليس عنده همة وقوة إرادة، أو يكون عالما بها ولا تذهب همته إليها فلا يزال في حضيض صدره محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لاجتماعات الراحة والبطالة والسلامة راش العجز والكسل، لا كمن رفع له علم تشمر إليه وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه. قد أبد غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا أن سبيل يرافقه في سبيله. ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، كمال الإرادة بحسب كمال الغاية أو المراد الذي تطلبه، كلما طلبت شرف المطلب أشرف وأعظم كلما كانت إرادتك أشرف وأكمل. ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابعا لشرف المعلوم، وهذه قاعدة معروفة، يعني أن شرف العلم حسب شرف المعلوم. هل الذي يدرس الحشرات، هل دراسة علم الحشرات مثلا مثل دراسة الطب البشري مثلا، لا شك ان صحة البشر اهم واخطر من الحشرات مثلا، فلذلك هذا العلم يكون اشرف من ذلك. وهكذا مراتب العلوم تتفاوت بحسب ما يعني ايه يوصل بحسب المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولذلك كانت اشرف العلوم على اطلاق هي علوم الدين، افضل اشرف بلا شك من علوم الدنيا. علوم الدنيا اشرفها علم الطب، لان الطب هو يعني اشرف مطالب الدنيا، راس مال الانسان في الدنيا هو صحته وعافيته. ثم يعني لكن علوم الدين اشرف من كل علوم الدنيا، ثم علوم الدين تتفاضل فيما بينها بحسب العلم الذي تؤدي اليه. فهناك علوم خادمه عباره عن وسائل فقط كالنحو والتجويد والمصطلح واصول الفقه، واضح؟ هذه علوم خادمه اللغه. ثم هناك علوم اشرف وهي العلوم المخدومه كالتوحيد كالتفسير كالفقه، واضح؟ ثم اشرف هذه العلوم المخدومه على الاطلاق هو علم التوحيد، لانه علم الذي يعرفنا بالله ويعلمنا صفات الله سبحانه وتعالى وحق الله علينا. فبالتالي كان اشرف العلوم على الاطلاق هو علم التوحيد، لان شرف العلم بشرف المعلوم، ولا معلوم اشرف من معرفه الله سبحانه وتعالى. يقول: ولما كان كمال الاراده بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابعا لشرف معلومه، كانت نهايه سعاده العبد الذي لا سعاده له بدونها ولا حياه له الا بها ان تكون ارادته متعلقه بالمراد الذي لا يفلى ولا يفوت، وعزمات همته مسافره الى حضره الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له الى هذا المطلب الاسنى والحظ الاوفى الا بالعلم المورود عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا واقامه على هذا الطريق هاديا، وجعله واسطه بينه وبين الالام، وداعيا لهم باذنه الى دار السلام، وابى سبحانه ان يفتح لاحد منهم الا على يديه، او يقبل من احد منهم سعيا الا ان يكون مبتدئا منه ومنتهيا اليه صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على اقسام الناس من حيث القوتان العلميه والعمليه. الناس يتفاوتون ولا يخرج احد من هذا التقسيم. يقول رحمه الله: وكمال الانسان مداره على اصلين. كمال الانسان يدور على امرين: معرفه الحق من الباطل، ثانيا ايثار الحق على الباطل. معرفه هذه قوه علميه، والايثار هذه قوه عمليه. ولذلك يعني جاء في الاثر: اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه. لان ممكن الانسان يرى الحق حقا لكن لا يتبعه، كاليهود مثلا الذين كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاه والسلام، كانوا يعرفون ابنائه ويعرفون صفاته ويجزمون بانه رسول الله، لكنهم لم يرزقوا ولم يلهموا ولم يوفقوا الى اتباعه والانقياد لشريعته. فاذا الامر الاول معرفه الحق، الامر الثاني اتباع الحق وايثاره على ما عداه، لان ممكن ان يعرف الحق ويؤثر عليه ما عداه. كذلك في هذا الاثر: وينسب الى ربك وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ان ممكن الثاني يزين له سوء عمله فيرى الباطل في صوره مزينه، فيزين له سوء عمله ويحسب انه على شيء. تعمت ملاحدة هذا الزمان الآن من الإعلاميين والصحفيين الذين اغتروا بكثرتهم وصوتهم العالي، وكيف أنهم يتكلمون وكأنهم أصحاب حق، وكلهم جزما يعني مبطلون وأهل ضلال ومعادل دين الله سبحانه وتعالى. فهذا من تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهم، يرون الباطل حقا ومستعدين أن يقاتلوا في سبيل هذا الباطل ويبذلوا النفس والنفيس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أراه الله الحق حقا ثم رزقه اتباعه وراه الباطل باطلا ورزقه اجتنابه، فهؤلاء هم الذين رزقوا علما واعينوا بقوه العزيمه على العمل، وهؤلاء هم الموصوفون في قوله الموصوفون في القران الكريم بقوله تعالى: الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا من التصديق، هذه قوه علميه. عملوا الصالحات هي القوه العمليه. وقال عز وجل: اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لماذا لا يخرج منها؟ لانه مقتنع بها ورى انها هي الحق الذي ليس شيء بعد. نعم. فهذه الحياه حياه القلب يعني ينال ثناء العظيم، وبالنور يرزق الفصال بين الحق والباطل. اي نعم. يقول الشيخ الجن القيم رحمه الله تعالى: كمال الانسان مداره على اصلين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منابر الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منابرهم في هذين الأمرين. وهما اللذان أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي هي القوة والأبصار هي العلم. فالأيدي هي القوة في تنفيذ الحق الهمة، والأبصار هي البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام. إذا أكمل الناس من رزق الله الأمرين: كمال الهمة الإرادة وكمال العلم. أشرف الأقسام هو القسم الذي ذكرناه آنفا، الذين مرحهم الله بقوله: أولي الأيدي والأبصار. فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء،

فأخذ من عرضها 100,000. يعني الرجل الأول عنده درهمان فاستبقى لنفسه درهما واحدا وأنفق شطرا ما يملك، يعني نسبة إيه؟ نصف 50% من ماله فتصدق بها لله. لا شك هذه همة عالية. الآخر عنده مال كثير جدا فأخذ يعني عينة من ماله من عرضها من عرضها من جانب الثروة الطائلة، سحب كمية فطلعت كم؟ 100,000 درهم. واضح؟ فالتفاوت الذي حصل بينهما انما كان بسبب يعني الهمه. ايضا بما ان الهمه في القلب فقوه المؤمن تكون في قلبه بصفه اساسيه. يقول الامام المحقق رحمه الله تعالى: اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقه تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، واشار الى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فالكيف يقطع من المسافه بصحه العزيمه وعلو الهمه وتجريد القصد وصحه النيه مع العمل القليل اضعاف اضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكبير والسفر الشاق. فان العزيمه والمحبه تذهب المشقه وتطيب السير، والتقدم والسقف الى الله سبحانه وتعالى انما هو بالهمم وصدق الرغبه والعزيمه. فيتقدم صاحب الهمه مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحله، فان ساواه في همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج الى تفصيل يوافق فيه الاسلام الاحسان. فاكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا لكل واحد منهما حقا، فكان مع كماله وارادته واحواله مع الله يقوم حتى سلم قدماه، ويصوم حتى يصاب لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله ويخالف اصحابه ولا يحتجم عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والاوراد لتلك الواردات التي تعدد عن حملها قوى البشر. يعني الرسول على الفن شكل المثل الاعلى للبشريه كلها، ولم يطأ الحصى ولم يجد على ظهر الارض من هو اكمل من رسول الله عليه السلام في اي خصله من خصاله صلى الله عليه وسلم، فهو النموذج الاكمل للبشر اجمعين بما فيه الانبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فالرسول عليه السلام جمع الى كمال القوه العلميه كمال القوه العمليه، فمع يعني علمه بالله صلى الله عليه وسلم على اكمل الاحوال، ايضا كان اكمل ناس اراده، يكثر يصوم حتى يقل يكثر، يجاهد يخالط الناس، ثم هو متزوج ومات عن 9 نسوه، يدير هذه البيوت ويقودها ويدير امه ويبني يعني رساله ويبلغ العالمين، وكل هذه الاشياء لم يفطر صلى الله عليه وسلم بسبب اي وارد من هذه الواردات، فصلى الله عليه وسلم. إن ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى، فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إن من نقصان الشعور والإحساس، وإن من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، وضعفها دليل على ضعفها. وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخذت الناس حياة أخذتهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا، وحياة البهائم خير من حياتي، كما قيل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى أي هلاك، والردى لك لازم، وتكدح فيها سوف تنكر جلده أي عاقبته. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. هنا يعني نناقش الحقيقة موضوعا مهما، وهو أن كثيرا من الناس مع ذلك يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا السبب في أن كثيرا جدا من الناس يطلبون الأدنى والأخف من الأمور. السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الأدنى من الأمور ويقصدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فساد العلم وكثرة الجهل وضعف الهمة. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العليمة وعظمت الهمة طلب الإنسان معالي الأمور. فبعض الناس همه لقمة يسد بها جوعته، كل غايته في الحياة أن يحصل على اللقمة التي يسد بها جوعته، وشربة روية تذهب ظمأه ولباس يواري سوءته. هذا المذهب الرديء يعني مذهب كان منتقصا حتى بين أهل الجاهلية، يعني أهل الجاهلية أنفسهم كانوا يذمون من يعيش من أجل هذه المقاصد. وفي مثل هؤلاء يقول حاتم طيب، حاتم الطائي يعني لم يدرك الإسلام ولم يسلم، ومع ذلك يقول في ذم هذا الذي يعيش من أجل هذه المقاصد السفلية، يقول: لحى الله سعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخلق تعذيبا وإن يلقى شمعة يبق قلبه من قلة الهم مبهما. ما معنى هذا؟ لحى الله سعلوكا، لحى يعني قبح الله، سعلوكا المقصود هنا فقيرا، مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، لا يعيش إلا من أجل الملابس ومن أجل الطعام، يرى الخنف تعذيبا، الخنف يعني خلو البطن، يرى الخنف تعذيبا وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما، يعني ينام قرير العين الجزان مدام هو نايم إيه؟ يعني شبعان. نعيد الأبيات: مبهما يعني خاليا، مبهما يعني خاليا. لحى الله سعلوكا، وهذا شعر جاهلي، لحى الله سعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخنط تعذيبا وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما. ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياة الدنيا كحال طرفة بن العبد، فقد قيل له: ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال: مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي يعني سهل. وقال أيضا طرفة مبينا غايته من الحياة: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك، الجد هنا الحظ والبخت يعني يحلف بالحظ، وجدك لم أحسن لم أهتم متى قام عوجي، جمع عائد من العيادة، فمنهن تبقي العاجلات بشربة، العاجلات جمع عادلة والعجل هو البلانة، ومنهن تبقي العاجلات بشربة كميت، كميت اسم أسماء الخمر، شربة خمر يعني بها حمرة وسواد، فمنهن تبقي العاجلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزدري، هي الرغوة الزبد الرغوة التي تكون فوق الخمر، وكري إذا نادى المضاف محنبا، كري كر هو العطف، إذا نادى المضاف محنبا يعني الذي في يده انحناء، كثيب الغضا، كثيب هو الزيت والغضا الشجر، نبهته المتوردين، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب بدهكنة تحت الخباء المعمد. كما ذكرنا الأبيات لهذا الشعر، نعيد الأبيات: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وربك لم أحكم متى صامع غدي، فمنهن تبقي العاجلات، مش عارف كيف نحاول نجيبها من الذكر، فمنهن تبقي العاجلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزدري، وكر إذا نادى المضاف محنبا أو محنبا كثير الغضا نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الكباء المعمدي. تقصير يوم الدجن، تقصير يوم الدجن يعني يوم الدجن، الدجن هو الغيم لما يملأ أساق الكباء، وتقصيره يعني جعل هذا اليوم قصيرا، يشعر اليوم مش طويل، اليوم ايه مش جمال يعني، اليوم قصير، كيف يقصره؟ بأن ينطقه يعني مع امرأة حسناء ببهكنة، هي المرأة الحسنة الخلق السمين، بدهكنة تحت الخباء المعمدي يعني تحت الخيمة التي رفعت بالعمل هذا. فكثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين، شربة خمر والتمتع بامرأة حسناء، وقليل من الناس من تنهض همته إلى الدفاع عن الخائف المستجير. نفس هذا الشاعر اقتدى به أبو نواس، أبو نواس تحدث عن غايته من الحياة، يقول: إنما العيش سماع ومدام وندام، فإذا فاتك هذا فعلى العيش السلام.

وإن أوهن البيوت الغيث العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما اكتشف يعني حديثا جدا أن الذي يبني الذي ينسج البيت هو أنثى العنكبوت وليس الذكر، أنثى العنكبوت. ولذلك قال تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بتاء التأنيث بيتا، لأن الأنثى هي التي تنسج بيت العنكبوت. هذا من يعني آيات الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني يقول فالعنكبوت من حين يولد أو تولد تنسج لنفسها بيتا ولا تقبل منة الأم، هذا أيضا من علوم الهمة. والحية تطلب ما حفر غيرها إذ طبعها الظلم، والغراب يتبع الدية، والصقر لا يقع إلا عن الحي، والأسد لا يأكل البيت، الأسد علوه النبي لا يأكل طعام البيت، والفيل يتملق حتى يأكل، والخنف تطرد فتعود. قال المتلمس إن الهوان حمار البيت يألكه، والحر ينكره، والفيل والأسد، ولا يقيم بدار الذل يألكها إلا الدليلان عير الحي والوتد. هذا على الخط مربوط برمته، ولا يشج فما يأوي له أحد، يعني ما يرق له أحد. الناس يتفاوتون، وكما أشرنا المرارة من قبل، يعني يتفاوتون تفاوتا عظيما حسب حظهم من الهمة. يقول الله تعالى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فالهمة يعني هي رزق من الله عز وجل، فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن فاضل بين خلقه في قواهم العملية كما فاضل بينهم في قواهم العلمية. يقول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتظهر في عين العظيم العظائم. اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان لبناء الكعبة، فقال لهم مصعب تمنوا، فقالوا ابدأ أنت، يعني نحن الآن في الكعبة أو في بناء الكعبة، فكل واحد يتمنى من الله سبحانه وتعالى شيء ويطلب شيء من الله سبحانه وتعالى، فقالوا ابدأ أنت. فقال مصعب بن الزبير ولاية العراق، وتزوج سكينا ابن الفتين، وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، فنال ذلك وأصدق كل واحدة 500,000 درهم وجهدها لمثلها. وتمنى عروة بن الزبير الفقه، سأل الله تعالى أن يرزقه الفقه وأن يحمل عنه الحديث، فنال ذلك. وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فانظر الهمة كيف تتوتت، يعني كانت والله أعلم يعني كانت ساعة إجابة، فكل من تمنى انظر كيف تتوت في هممه. الذي طلب الإمارة والزوجتين مع صعوبة تحصيل زواج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة كما هو معروف، لكن مع ذلك ناله. الذي نال، الذي يعني طلب الحديث الفقه والحديث، أتاه الله ذلك. الذي طلب الخلافة لها، ثم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه طلب الجنة. يدل على تفاوت الهمم في الناس أن من الناس من ينشط للسهر في سماع تمر، لو تمر حلال يعني، يعني حتى لو تمر حلال بيدردش مع أصدقاء أو مجالسين ينشط، تجد عنده همة وما يشكي التفاؤل ولا النوم ولا غير ذلك. فضلا بقى عن الناس اللي عندها يعني قوة وتصميم في ايه الشر، فيظهر للثالثة صباحا او الواحدة امام افلام والفيديو والمسرحيات وهذه الاشياء. فانظر كيف يعني فعلا يعني واقع الناس يطبق قوله تعالى ان سعيكم لشتى. فتجد انسان عنده همة السهر، ممكن يظهر ويثمر ويتكلم ويتحدث ما شاء من الوقت، لكن لا يسهل عليه ان يظهر في سماع القرآن الكريم. منهم من يحفظ بعض القرآن ثم يتوقف ولا يحوك إلى السماء، منهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل، ومنهم من يطلب معالي الأمور دون أن تكون له إرادة وسعي في تحقيقها، فهذا مغتر بالأماني الكاذبة. وما ليل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إلى الإقدام كان لهم رجالا. ولو عادت فيهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل، ونبت عن النقص فاستخدمت البدن، كما قال الشاعر

وراحة قصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم. ومصداقه في قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر يقول: أرى نفسي تتوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن حالي، فنفسي لا تطوعني ببخل ومالي لا يبلغني تعالي. وقيل للربيع بن قتيل: لو أرحت نفسك لاجتهادي في العبادة، لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، يعني هذا الشيء المكروه قد يكون أعظم سبب يوصله إلى المحبوب. وقال أحمد ابن داود أبو سعيد الوسطي: دخلت على أحمد الحق قبل الضرب، في المحبة كانت السجن قبل أن يضرب الإمام أحمد، فقلت له في بعض كلامي: يا أبا عبد الله، عليك عيال ولك صبيان وأنت معروف، يعني لك رخصة فتدخل في قاضي خلف القرآن وستكون معذورا بالإكراه، يعني يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور، كأني أسهل عليه الإجابة. فقال لي أحمد بن حنبل: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، لكن هل هذه الراحة منبوحة؟ هذا راحة الهمل أو السفة من الناس. يعني وتأملوا هذه العبارة من أحمد، يقول: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، يعني راحة هؤلاء الذين يعني سهلت ابنتهم. وقد قيل الإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم في الجنة، قبل ذلك نجد راحة، عند أول قدم يضعها في الجنة. ويقول الشاعر: أحزان قلبي لا تزول حتى أغشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتفر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الأمير: شمس المعالي قابوس، ابتناء المناقب لاحتمال المتائب، بناء المناقب والمجد يعني ابتناء المناقب لاحتمال المتائب، وإحراز الذكر الجميل بالسعي في الخط الجليل. يقول الشاعر: ونحن أناس لا توسط عندنا، لأن عالي الهمة لا يعرف التوسط، يعني إما يصل إلى غاية الهمة أن يموت، لكن لا يعرف التوسط. يقول: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصبر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغنه المغرور. وقال أحدهم لما عوتب لشدة اجتهاده، قال لمن عاتبه: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أحب أن أغبن أيامي. يقول الشاعر: انتبوا النوم وهبوا للعلا، فالعلا وقف على من لم ينم. فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية، ومن عز فن. فسب وحدة فيها المنايا أو المنى، فكل محب للحياة دليل. فترى عالي الهمة منطلقا بثقة وقوة وأقدام نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم، فيقتحم الأهوال ويستهين السعاد. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة، يعني مش تلقي نفسك للتنور، لكن يقصد ايه؟ يعني عليك بجلسان الامور دون حتائتها، يعني عليكم بين بالمخاطره والكور والجرأه والاقدام. وقال امير المؤمنين معاويه رضي الله تعالى عنه: من طلب عظيما خاطر بعظيمته، يعني بروحه، من طلب عظيما خاطر بعظيمته. وقال كعب بن زهير: وليس لمن لم يركب الهول بغيه، وليس لرحم حطه الله حامله. وقال اخر: ذريني أمل ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعاني رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لا بد دون الشهد من إبر النحل أن يلفع. وقال الشريف الرضي: رمت المعالي فامتنعنا، ولم يزل أبدا يمانع عاشقا معشوقه، وصبرت حتى نلتهن ولم أقل أقل بذرا دواء الفارس التطليق. الفرق هو بغض احد الزوجين الارض، هذا يسمى الشرك. وفي الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كان منها كلك رضي منها الارض. فهنا يقول: رمت المعاني فامتنعنا، يعني امتنعت علي لاني عشقت المعاني، فامتنعت مني، فظل ايه؟ يطالعها ويطلبها كما كدأب العاشق والمعشوق يحصل هذا التمنع. رمت المعالي فامتنعنا، ولم يزل ابدا يمانع عاشقا معشوقه، وكفرت حتى أجلتهن ولم أكن بذرا دواء تارك التطليق. لم أتسلم وأقول إن الذي يترك يبغض زوجته ويطلقها، لم أفعل مثل هذا ولم أطلق المعاري، لكنني صبرت حتى نلتها. وعالمهن دائم الطرحان في طلب مبتغاه حيث لا حل. همم تقاذفت الخطوب بها فهرعن من بلد إلى بلد. ويقول آخر: إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. وقال مالك بن الريث: وفي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوفنت كبلادي. ولا يزال يطير إلى المعالي بجناح الهمة، لا ينوي على شيء، ولا يستفزه لوم اللائمين ولا تصديق القاعدين. لأن هذا من خطأ عن الهمة، أنه مع تفرده في الطريق والوحشة التي هو فيها لا يقوى أحد أبدا على أن يصدق من عزيمته. يقول: سبقت العالمين إلى المعالي بطائب فكرة وعلو همة، ولاحت حكمتي نور الهدى في ليالي بالضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. وقال السماخ بن ضرار في عرابة الأوسي، يمدح عرابة الأوسي، يقول: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية ركعت لنجد تلقاها عرابة من يمينه. وقال ابن نباتة السعدي: أعاملتي على إتعاب نفسي ورعي في الددى رمز الصهادي، إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاب. ومن أراد الجنة في العفا الله الغالية لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عزل عادل، ومضى يكدح في السعي لها. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، السلعة غالية لابد أن تدفع لها ثمنا غاليا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها. من الذي يشتري أرواح المؤمنين؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، ويعرف أيضا بقدر الثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا، كانت السلعة نفيسة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. يقول الشاعر: أنت يا مفتون ما تبرح في بحر المنام، فدع السهو وبادر مثل فعل المتهام، وصح الدمع على ما أسلفته، وابكي ولا تلو على عدل الملام. أيها اللائم دعني لست أصغي للملام، إنني أطلب ملكا نيله صعب المرام، في جنان الخلد والفردوس في دار السلام، وعروسا فاقت الشمس مع بدر التمام، طرفها يشرق بالخط مضيا بالسهام، ولها قضع على خد كنون تحت لامي، أحسن الأفراد قدا باعتدال وقوام، مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام. وقد لا يتسنى له إدراك مضيته، يعني مع علو همته وشدة سعيه، يعني يقول علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. فقد لا يتسنى له إدراك مضيته وتحقيق غايته بأمور خارجة عن إرادته، فلا يكل ذلك من عزيمته ولا يحط من همته، بل يعزي نفسه أنه أدى ما عليه وأعبر إلى نفسه ومبلغ نفس عبرها مثل منجحين. يقول الطائي: وركب كأطراف الأسنة عرفوا على مثلها، والليل تسطو غياهبه لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه. وقال آخر: فأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله برها، وإن تلمت كان الرجوع قريبا. ويقول آخر: عجبت لهم قالوا كما بيت في المنى، وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فاقطر ولا تجهد ذراعك انما فتبذر حيا في ترى ليس بالخصب. يعني عايز يقول للداعيه: لا، الناس ليست فيها فايده، الناس ليست فيها فايده، وانت بتبذر في ارض سبخه لن تثمر شيئا. فيقول لهم: لا تضيع جهدك في دعوه الناس الى الحق. فيقول: عجبت لهم قالوا كما بيت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، تقصر ولا تجهد ذراعك انما فتبذر حيا في ثرى ليس بالغصب،